وقال النحاس: فيه قولان، أحدهما أن يكون صدقه مشتقا من الصدق، والكاذبين مشتقا من الكذب الذي هو ضد الصدق، ويكون المعنى أو يكون المعنى فليبينن الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك، والذين كذبوا حين اعتقدوا غير ذلك. والقول الآخر أن يكون صدقه مشتقا من الصدق وهو الصلب، صدق بقى من الصدق وهو الصلب، والكاذبين مشتقا من كذب إذا انهزم، فيكون المعنى فلا يعلمن الله الذين ثبتوا في الحرب والذين انهزموا، كما قال الشاعر: ليث بعثر يصطاد الرجال إذا مليت كذب عن أقرانه صدقا. فجعل لا يعلمن في موضع فلا يبينن مجازا. وقراءة الجماعة: فلا يعلمن فتح الياء واللام، وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء وكسر اللام، وهي تبين معنى ما قاله النحاس، ويحتمل ثلاثة معان. الأول يعلمن أن ضم الياء فلا يعلمن، يعلي فلا يعلمن، ويحتمل ثلاثة معان. الأول أن يعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا، بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعول الأول محذوفا تقديره فلا يعلمن الناس، فلا يعلمن الناس والعالم، هؤلاء الصادقين والكاذبين، فليعلمن الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين، أي يفضحهم ويشهرهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشر، وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث أن يكون ذلك من العلامة، أي يضع لكل طائفة علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. قوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أي الشرك أن يسبقونا، أي يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس: يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل. ما يحكمون أي بئس الحكم ما حكموا في صفات ربهم أنه مسبوق والله قادر على كل شيء. وما في موضع نصب بمعنى ساء شيئا أو حكما يحكمون. ساء ما يحكمون أي بئس الحكم. قلناها دي. قرأت خلصت. ها؟ قريت السطر ده. اللي بعد ما يحكمون على طول ساء ما يحكمون. ما عندي كده هي في ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون أي بئس الحكم ما حكموا في صفات ربهم أنه مسبوق والله قادر على كل شيء. وما في موضع نصب بمعنى ساء شيئا أو حكما يحكمون. ويجوز أن تكون ما في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم حكمهم. وهذا قول الزجاج، وقدرها ابن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك، أحدهما أن يكون موضع ما مع يحكمون بمنزلة شيء واحد، كما تقول: أعجبني ما صنعت، أي صنيعك. ما المصدرية؟ نعم. فما والفعل مصدر في موضع رفع. التقدير ساء حكمهم. التقدير ساء والتقدير الآخر. التقدير ساء حكمهم. والتقدير الآخر أن تكون ما لا موضع لها من الإعراب، وقد قامت مقام الاسم لساء، وكذلك نعم وبئس. قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل لما موضعا في كل ما أقدر عليه، نحو قوله عز وجل: فبما رحمة من الله وكذا فبما نقضهم وكذا أيما الأجلين قضيت. ما في موضع خفض منها في هذا كله، وما بعده تابع لها. وكذا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. ما في موضع نصب وبعوضة تابع لها. قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يرجوه بمعنى يخاف. السلام ورحمة الله وبركاته. من قول الهذلي في وصف عسال إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، وأجمع أهل التفسير على أن المعنى من كان يخاف الموت فليعمل عاملا صالحا فإنه لا بد أن يأتيه. وموفق ذكره النحاس. قال الزجاج معنى يرجو لقاء الله ثواب الله، ومن في موضع رفع بالابتداء، وكان في موضع الخبر، وهي في موضع جزم بالشرط، ويرجو في موضع خبر في موضع خبر كان والمجازاة. طيب في موضع خبر كان والمجازاة، والمجازاة فإن أجل الله للجواب يعني. طيب ويرجو في موضع خبر كان والمجازاة فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قوله تعالى وجزاء. قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي ومن جاهد في الدين وصبر على قتال الكفار وأعمال الصالحات فإنما يسعى لنفسه. وأعمال الطاعات. الطاعات. ومن جاهد في الدين وصبر على قتال الكفار وأعمال الطاعات فإنما يسعى لنفسه، أي ثواب ذلك كله له، ولا يرجع إلى الله نفع من ذلك. إن الله لغني عن العالمين عن أعمالهم. وقيل المعنى من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. قوله تعالى والذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك ويثاب على ما عملوا من حسنة في الإسلام، ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام ويثاب على حسناتهم في الكفر والإسلام. قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نزلت في سعد بن أبي وقاص في وروى الترمذي قال أنزلت في أربع آيات، فذكر قصة فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها كجروا فاها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الآية. قال أبو عيسى هذا الصبر ذا نعم إيه الصبر ذا سبحان الله أن امشوا واصبروا على آلهتك هتموت ومش مش عايز تشرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن سعد أنه قال كنت بارا بأمي فأسلمت، فقالت لا تدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. ويقال يا قاتل أمه يا قاتل أمه حتى أموت فتعير بي ويقال يا قاتل أمه. وبقيت يوما ويوما، فقلت يا أماه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. شوف اللي كان يضرب ببره المثل أيضا صلب في الدين. تعال انت عايزها لكن لن اترك دين. الله اكبر. فلما رأت ذلك اكلت ونزلت وان جاهداك لتشرك بي الآية. وقال ابن عباس الجد في منه وقال ابن عباس نزلت في عياش بن ابي ربيعة اخي ابي جهل لامه وقد فعلت امه مثل ذلك. وعنه ايضا نزلت في جميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق. وحسنا نصب عند البصريين على التكرير، أي ووصيناه حسنا، وقيل هو على القطع تقديره ووصيناه بالحسن، كما تقول وصيته خيرا أي بالخير. وقال أهل الكوفة تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا فيقدر له فعل. وقال الشاعر عجبت من دهماء إذ تشكون ومن أبي دهماء إذ يصينا خيرا بها كأنما خافونا، أي يوصينا أن نفعل بها خيرا، كقوله فطفق مسحا أي يمسح مسحا. وقيل تقديره وحسن النصب عند البصريين على التكرير فعل مطلق مفعول مطلق.

نمسنا. انظر الى مساكن القرون الماضيه. ماشي ماشي. لتعلموا بذلك كمال قدره الله. ثم الله ينشئ النشاه الاخره. وقرأ ابو عمرو وابن كثير النشاه بفتح الشين وهما لغتان مثل الرأفة والرآفة وشبهه. قال الجوهري انشاه الله خلقه. والاسم النشاه والنشاءه بالمد على عن ابي عمرو بن العلاء. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء أي بعدله ويرحم من يشاء أي بفضله. وإليه تقلبون ترجعون وتردون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. قال الفراء معناه ولا من في السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني. وهو كقوله حسان فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أراد ومن يمدحه وينصره سواء. فأضمر من وقاله عبد الرحمن بن زيد. ونظيره قوله سبحانه وما منا إلا له مقام معلوم أي من له. والمعنى إن الله لا يعجز أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه. وقال قطرب ولا في السماء ولو كنتم فيها. كما تقول لا يفوتني فلان بالبصرة ولا ها هنا. بمعنى لا يفوتني بالبصرة لو صار إليها. وقيل لا يستطيعون حبا في الأرض ولا في السماء. وقال المبرد والمعنى ولا من في السماء على أن من ليست موصولة ولكن تكون نكرة. وفي السماء صفة لها. فأقيمت الصفة مقام الموصوف. ورد ذلك على أبي سليمان. ورد ذلك على أبي سليمان على ابن سليمان. ورد ذلك على ورد ذلك على ابن سليمان علي بن علي بن سليمان. ورد ذلك علي بن سليمان. وقال لا يجوز. وقال إن من إذا كانت نكرة فلا بد من وصفها فصفتها كالصلة. ويجوز حذف الموصول وترك الصلة. قال والمعنى إن الناس خوطبوا بما يعقلون. والمعنى لو كنتم في السماء ما أعرفتم الله كما قال ولو كنتم في بروج مشيدة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ويجوز نصير بالرفع على الموصول وتكون من زائدة. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي بالقرآن أو بما ناصر من الأدلة والأعلام أولئك يأسوا من رحمتي أي من الجنة. ونسب اليأس إليهم. والمعنى أويسوا. وهذه الآيات اعتراض من الله تعالى تذكيرا وتعذيرا لأهل مكة. ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم. فقال فما كان جواب قومه حين دعاهم إلى الله عز وجل إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه. حتى ثم اتفقوا على تحريقه فأنجاه الله من النار أي من إذايتها. إن في ذلك أي في إنجائه من النار العظمة حتى العظمة العظمة هي كده. أي في إنجاه من النار العظمة. طب لحظة. أي في إنجاه من النار العظمة العظيمة العظيمة نار العظيمة من النار العظيمة. أي في إنجاه من النار العظيمة حتى تحرقه حتى لم تحرقه بعدما ألقي فيها لآيات. وقراءة العامة جواب بنصب الباء على أنه خبر كان. وأن قالوا في محل الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمر بن دينار جوابه بالرفع على أنه اسم كان. وإن في موضع الخبر نصبا. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. وإن في موضع وإن ولا أن إلا أن قالوا. أن قالوا نعم. إن في ذلك الآيات. أن قالوا أن. وقال إبراهيم إنما اتخذتم دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وقرأ حفص وحمزة مودة بينكم. وابن كثير وأبو عمرو والكسائي مودة بينكم. والأعشى عن أبي بكر قال لا. والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وابن وثاب والأعمش مودة بينكم. قال الباقون مودة بينكم. فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه. ذكر الزجاج منها وجهين. الباقون مودة بينكم. مودة حمزة مودة بينكم. وابن كثير وابو عمرو الكسائي مودة بينكم. الكلام في التاء. والباقون مودة بينكم. والباقون مودة بينكم. مودة باقون. الكلام كله اعتاسب. ايوه مودة. يبقى الاولى مودة. وقرأ حفص وحمزة مودة بينكم. وابن كثير وابو عمرو والكسائي مودة بينكم. مودة والمودة بينكم مودة بينكم نعم مودة الكسر بينكم ثلاثة طيب بالنصب والرفع الحرف

أبو داود الطيالسي في مسنده، وذكر النحاس والثعلبي والمهدوي والماوردي، وذكر الثعلبي قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم عند كل رجل قصعة فيها الحصى للقذف، فإذا مر بهم عابر قذفه فأيهم أصابه كان أولى به، يعني يذهب به للفاحشة، فذلك قوله وتأتون في ناديكم المنكر. وقالت عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن محمد إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. وقال منصور عن مجاهد كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا. وعن مجاهد كان من أمرهم لاعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف. نعم تطريف الأصابع وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية وقد توجد هذه الأمور في بعض عصارة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتناهي واجب. قال مكحول في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء وحل الإزار وتنقيض الأصابع والعمامة التي تلف حول الرأس والتشابك ورمي الجلاهق والصفير والخذف واللوطية. وعن ابن عباس أنه قال إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، منها أنهم يتظالمون فيما بينهم ويشتم بعضهم بعضا ويتضارون في مجالسهم ويخذفون ويلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات وتناقرون بالدياكة ويتناطحون بالكباش ويطرفون أصابعهم بالحناء وتتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال ويضربون المكوس على كل عابر. ومع هذا كله كانوا يشركون بالله، هم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق. فلما وقف لوط صلى الله عليه وسلم على هذه القبائح راجعوا إلى التكذيب واللجاج، فقالوا ائتنا بعذاب الله، إن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه. وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون على اعتقاد كذبه، وليس أصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا. ثم استنصر لوط صلى الله عليه وسلم ربه فبعث عليهم ملائكة لعذابهم، فجاءوا إبراهيم أولا مبشرين بنصرة لوط على قومه حسب ما تقدم بيانه في هود وغيرها. وقال الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي: لننجيه وأهله تخفيف. وشدد الباقون وقرأ ابن كثير وابو بكر وحمزة والكسائي: إنا منجوك وأهلك بالتخفيف. وشدد الباقون منجوك إنا لننجينا إن منجوك وأهلك بالتخفيف. وشدد الباقون وهما لغتان أنجى ونجى بمعنى. وقد تقدم وقرأ ابن عامر إنا منزلون بالتشديد، وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف وقوله ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. قال قتالة: وهي الحجارة التي أبقيت. وقاله أبو العالية: وقيل إنه يرجم بها قوم من هذه الأمة. وقال ابن عباس: هي آثار منازلهم الخاربة. وقال مجاهد: هو الماء الأسود على وجه الأرض وكل ذلك باق فلا تعارض. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين وقد يقدم ذكرهم وفسادهم في الأعراف وهود تقدم. وقد تقدم ذكر وفسادهم في الأعراف وهود. وارجوا اليوم الآخرة، وقال يونس النحوي: أي اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكفروا، فإنه أصل كل فساد، والعثو والعثي أشد الفساد، عثي يعثى وعثا يعثو بمعنى واحد. وقد تقدم وقيل: وارجوا اليوم الآخر، أي صدقوا به فإن القوم كانوا ينكرونه. قوله تعالى: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قوله وعاد وثمود، قال الكسائي وقال بعضهم هو راجع إلي إلى أول الصورة إلى نعم قال بعضهم هو راجع إلى أول الصورة، أي ولقد فتن الذين من قبلهم وفتن عادا وثمودا. قال وأحب إلي أن يكون معطوفا على فأخذتهم الرجفة وأخذت عادا وثمودا. وزعم الزجاج أن التقدير وألكنا عادا وثمودا. وقيل المعنى: واذكر عادا إذ أرسلنا إليهم هودا فكذبوه فأهلكناهم، ثمودا أيضا أرسلنا إليهم صالحا فكذبوه فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عادا بالريح العقيم. وقد تبين لكم يا معشر الكفار من مساكنهم بالحجر والأحقاف آيات في إهلاكهم فحذف فاعل التبين. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة فصدهم عن السبيل.